بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم، قال رحمه الله: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم ويصح التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. من وجد ماء يعني وهو يريد الطهارة، وهذا شامل للطهارة الصغرى والكبرى. من وجد ماء لا يكفي لطهارته يعني الصغرى والكبرى استعمله فيما يكفي وجوبا، فيجب أن يستعمله أولا لأجل أن يتحقق العدم الذي هو شرط من شروط التيمم. مثاله: رجل عنده قليل من الماء، رجل محدث حدثا أصغر وعنده قليل من الماء لا يكفي لطهارته كلها، فهنا نقول استعمل الماء، استعمل هذا الماء القليل، فإذا نفذ الماء فإنك تتيمم. ولهذا قال: استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم. لماذا يستعمله؟ نقول: لأن من شرط جواز التيمم أن يكون عادما للماء، فشرط التيمم عدم الماء، فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم ابتداء مع وجود هذا الماء ولو كان قليلا. يقول: ثم تيمم. وقلنا إن هذا شامل للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فمن كان محدثاً حدثاً أصغر وعنده ماء قليل فيستعمله وجوباً فيما يستطيع ثم يتيمم عن الباقي. وكذلك أيضاً لو كان محدثاً حدثاً أكبر أصابته جنابة، أو امرأة أصابها حيض أرادت أن تغتسل من الحيض وعندها ماء قليل، فإنها تستعمل هذا الماء وجوباً في بعض أعضاء بدنها ثم تتيمم. والأولى فيما يتعلق بالحدث الأكبر أن يستعمله في أعضاء الوضوء، لأن الوضوء يخفف الجنابة. فمثلاً لو كان عنده إناء قليل فيه ماء قليل وعليه حدث أكبر يوجب الغسل، وهذا الماء لا يكفي لاغتساله، فنقول هنا يستعمل الماء، لكن الأولى أن يكون استعماله له في أعضاء الوضوء، يعني يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، بخلاف ما إذا غسل به غير أعضاء الوضوء. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح أن من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله، يعني يستعمله ثم يتيمم، وإنما يستعمله ثم يتيمم لأن من شرط التيمم أن يكون عادماً للماء، فحتى يتحقق شرط صحة التيمم عدم الماء يستعمله. وقال بعض العلماء، وهو القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إنه لا يلزمه أن يستعمله بل يعدل إلى التيمم ابتداء. قالوا: لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل بقية الأعضاء، فحتى لو استعمله في بعض الأعضاء فإن هذا الاستعمال لا فائدة منه، لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل بقية الأعضاء، فالأعضاء التي لم يغسلها لا يرتفع عنها الحدث، وحينئذ لا تكون هناك فائدة في استعماله. أفهمتم؟ فلو فرض أنه مثلا أراد الوضوء عنده ماء قليل فتمضمض واستنشق وغسل وجهه، الآن الحدث لم يرتفع عن اليدين والرأس والقدمين، إذن لم يستفد شيئا بهذا الاستعمال، وعلى هذا فيعدل إلى التيمم مباشرة. والقول الثالث في المسألة أنه يلزمه استعماله في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، أنه يستعمله في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، عدم اشتراط الموالاة في طهارة الحدث الأكبر، فقالوا يستعمله فيما يقدر ثم إذا وجد الماء غسل بقية البدن، لأنه عندهم لا تشترط الموالاة، فيقول مثلا يغسل مثلا أعضاء الوضوء ثم إذا وجد الماء غسل بقية البدن، وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة في الطهارة الكبرى، ولكن سبق لنا أنها شرط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب، أنه يستعمل ما وجد من الماء ثم يتيمم، ووجه ذلك أنه لا يتحقق شرط جواز التيمم إلا بذلك، لأن من شرط التيمم أن يكون عادما للماء. قال رحمه الله: وإذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. ذكر رحمه الله مسألتين: مسألة الأولى إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني ضاق الوقت عن طهارة الماء أو عن فعل الصلاة بأن بقي من الوقت ما لا يسع إلا للصلاة، فحينئذ يتيمم. مثال ذلك إنسان مسافر وليس عنده ماء، دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء، وفي أثناء سفره لما قارب أن يخرج الوقت وجد الماء، وجد الماء. الآن لو اشتغل بالوضوء، لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الصلاة في الوقت، فهل هنا هل يعدل إلى التيمم مع وجود الماء أو يستعمل الماء ويتوضأ ثم يصلي ولو كانت صلاته خارج الوقت؟ المشهور من المذهب ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يعدل إلى التيمم محافظة على الوقت، لأن الوقت أعظم شروط الصلاة. مثاله أعيد المثال مرة أخرى: إنسان مسافر أصابته جنابة وليس عنده ماء، فسار في طريقه وقبل أن يخرج الوقت، بحيث أنه لم يبق على خروج الوقت إلا بمقدار فعل الصلاة أو نحو ذلك، وجد ماء، لو استعمل هذا الماء لخرج الوقت، يعني الماء مثلا يحتاج إلى في بئر، الماء كان في بئر يحتاج إلى استخراج، وقد يكون بارد يحتاج إلى تسخين فيخرج الوقت، فلو فعل ذلك لصلى خارج الوقت، ولو تيمم لصلى في الوقت، فحينئذ نقول اعدل إلى التيمم محافظة على الوقت، محافظة على الوقت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو فاته الوقت، ولو فاته الوقت. المسألة الثانية قال: أو علم أن النوبة، النوبة من المناوبة وهي الحصة، أي حصته من الماء، بأن كان الماء يكون نوبة، إذا علم أن نصيبه من الماء لا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه يعدل إلى التيمم. مثاله إنسان مثلا مسافر وليس عنده ماء، وفي أثناء سيره وجد بئرا حولها ماء، ولكن هذه البئر حولها زحام، الناس حولها طوابير، ولو مسك سيره في الطابور لن يصل إليه الماء أو النوبة إلا بعد خروج الوقت، فحينئذ ماذا يصنع؟ يتيمم محافظة على الوقت، محافظة على الوقت. فهمتم؟ وهذا يدلنا على أن الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة، فأهم شروط الصلاة الوقت، فإذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان. يقول المؤلف رحمه الله: وغيره لا، أي غير المسافر الذي ضاق عليه الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه لا يعجل إلى التيمم. فمثلا لو استيقظ الإنسان من نومه وقد بقي على خروج الوقت وقت صلاة الفجر 5 دقائق أو 10 دقائق بحيث أنه لم يبق من الوقت إلا بمقدار فعل الصلاة، لو توضأ خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الصلاة في الوقت. فهنا هذا داخل في قول المؤلف وغيره لا، فهل يتيمم لإدراك الصلاة في الوقت أو ماذا؟ يتوضأ ويصلي ولو كان خارج الوقت. المشهور من المذهب الأول، المشهور من المذهب أنه يتوضأ، ولهذا قال وغيره لا، يعني غير المسافر لا يجوز له التيمم ولو فاته الوقت. وهذه المسألة لها حالان، أعني من استيقظ وقد بقي على خروج الوقت بمقدار فعل الصلاة بحيث أنه لو اشتغل بالطهارة بالماء لخرج الوقت، ولو تيمم لأدرك الوقت. هذه المسألة لها حالان. الحال الأولى أن يكون معذوراً بأن فعل السبب الذي يؤدي إلى استيقاظه لصلاة الفجر، ولكن قدر الله عز وجل عليه أن نام، فهذا لا ريب أنه يتوضأ حتى لو لم يبق من الوقت سوى دقيقة واحدة، بل حتى لو خرج الوقت، لأنه معذور. والقاعدة أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره، من حين زوال عذره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، قال أنس رضي الله عنه لما انتقل وارتحل من مكانه قال فصنع كما كان يصنع كل يوم، بمعنى أنه صلى السنة الراتبة وصلى الفريضة. فإذا كان الإنسان معذوراً فإنه يتوضأ. لماذا؟ نقول لأن الوقت في حق المعذور يدخل من حين زوال عذره. فهذا الذي استيقظ الآن وقد بقي على خروج الوقت 5 دقائق كالذي استيقظ عند طلوع الفجر. والحال الثانية أن يكون مفرطاً في ذلك، فهل يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت أو يصلي بالوضوء ولو كان خارج الوقت؟ المشهور من المذهب أنه يجب أن يتوضأ لأنه واجد للشرط وليس عادما له. وقيل إنه يتيمم لأجل أن يدرك الصلاة في الوقت، ولكن الأقرب هو الأول، وهو أنه يتوضأ ويأثم بالتأخير، أنه يتوضأ ويأثم بالتأخير. طيب، إذن وغيره لا، يعني غير المسافر، ذكرنا أن المسألة لها حالان. الحال الأولى أن يكون معذوراً فلا ريب أنه يتوضأ، والحال الثاني أن يكون غير معذور أي مفرط فيتوضأ ويأثم بالتأخير. لأن المقيم في الغالب عنده ماء. أي هذه المسألة أو علم مسافر، الغالب أن البلد فيه ماء، ما يمكن بلد عادم الماء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. ومن في الوقت، يعني من كان في وقت الصلاة وعنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه ولكنه أراق الماء، سكب الماء وكب الماء، أو مر به، يعني مسافر مر بالماء، مر مثل بمحطة فيها دورة مياه، وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لن يجد الماء ومع ذلك فرط ولم يتوضأ، يقول حرم عليه هذا الفعل، حرم عليه، يعني حرم عليه الإراقة في المسألة الأولى، وحرم عليه عدم الوضوء في المسألة الثانية، وهو مروره بموضع يمكنه الوضوء، لأنه في المسألة الأولى أعني في مسألة إراقة الماء متعد، وفي المسألة الثانية مفرط، كذا ولا لا؟ ومن في الوقت أراق الماء. إراقة الماء هذا تعدي ولا تفريط؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز، ومر بمكان يمكنه الوضوء وترك الوضوء، هذا نقول تفريط لأنه ترك الواجب، ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، يعني حرم عليه هذا الفعل. ثم إن تيمم، لو قدر أنه لم يجد ماء وتيمم وصلى لم يعد، لأنه حال التيمم كان عادما للماء، لكنه يأثم بهذا الفعل. وقول المؤلف رحمه الله ثم إن تيمم وصلى لم يعد، إنما نص على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه تلزمه الإعادة، إنه تلزمه الإعادة، لأنه فرط في ترك الواجب أو في ترك شرط من شروط الصلاة. ومثل ذلك، مثل ذلك من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت، فمن باع الماء أو وهبه فإنه يحرم ولا يصح العقد. قالوا ثم إن صلى بالتيمم، إن صلى بالتيمم لم يعد إن عجز عن رده. مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت الصلاة وعنده ماء، ثم وهب هذا الماء لغيره، وهب هذا الماء لغيره وصلى بالتيمم، نقول صلاته بالتيمم حكمها إن تمكن من رد الماء الذي وهبه وجب عليه ولم تصح صلاته، وإن لم يتمكن صحت صلاته. كذلك أيضا لو باع هذا الماء، لو باع هذا الماء بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة، ننظر إن تمكن من فسخ العقد واسترداد الماء ورد الثمن وجب عليه ولم تصح صلاته، وإن لم يستطع ذلك تيمم وصحت صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وجد، كيف؟ معذور، أي معذور، أي إذا لم يستطع الفسخ، لأن قد يكون المشتري يقول العقد لازم، أنت بعتني والعقد لازم، حتى الهبة أيضا هبة مقبوضة لازمة. طيب لكن هنا لو أنه مثلا آثر غيره، يعني هو في مسألة الهبة آثر غيره، نقول هذا الإيثار يختلف. الإيثار لا يخلو من ثلاث حالات: إيثار بواجب، وإيثار بمستحب، وإيثار بمباح. فأما الإيثار بالواجب فهو حرام، لا يجوز. مثاله إنسان مثلا عنده ما يكفيه للوضوء فوهبه لآخر لأجل أن يتوضأ به وهو يعدل إلى التيمم، فنقول هذا إيثار بالواجب لا يجوز. والثاني إيثار بالمستحب، كما لو آثر بمكانه الفاضل في الصلاة غيره فهذا مكروه. فلو فرض أن شخصا كان يصلي خلف الإمام ثم جاء شخص وقال تعال وصلي مكاني، فهذا مكروه لأنه إيثار بمستحب. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك من كان له غناء أو مكانة، قالوا كأبيه أو عالم أو من له غناء ينفع المسلمين، يعني في إيثاره مصلحة، إذا كان في إيثاره مصلحة، كما لو كان يصلي خلف الإمام ثم دخل أبوه فقال له صلي مكاني، يعني بر يريد البر بأبيه، أو دخل عالم وآثره بمكانه من باب الاحترام والتقدير، أو دخل من له غناء نفع المسلمين بالإنفاق والبذل، استثنوا هذه المسألة قالوا لي المصلحة. الثالث إيثار بمباح، فهو مباح، كما لو آثر غيره بمكانه في الجلوس في غير المسجد، مثاله دخل شخص في مجلس من المجالس ولم يجد موضعا ليجلس فيه فقام شخص وأجلسه مكانه، هل هذا الجلوس مستحب؟ نقول مباح في الأصل، مباح، وقد يكون مستحبا لغيره لا لذاته. قال رحمه الله: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة نجاسة، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، نجاسة عندكم؟ نعم، أي مبتدأ نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. مثال ذلك: شخص محدث، شخص محدث وجد هذا المحدث ببدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة، وعنده ماء لا يكفي للحدث ونجاسة البدن ونجاسة الثوب. فهمتم الآن؟ هذا الرجل في عنده ثلاث أوصاف: أولا أنه محدث، وثانيا عليه نجاسة في بدنه، وثالثا في ثوبه نجاسة، وعنده ماء لا يكفي إلا لأحدها، فماذا يقدم؟ قال المؤلف رحمه الله: يقدم غسل الثوب، يقدم غسل الثوب في هذه الحال. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم لا يصح عن النجاسة على الثوب، التيمم عن النجاسة على الثوب لا يصح، فغسله آكد وليس له بدل. النجاسة التي على الثوب لا يصح التيمم عنها على المذهب، فكان غسلها آكد لأنه ليس لها بدل. ثم بعد ذلك قال: ثم إن فضل شيء غسل بدنه، يعني بقي شيء من الماء غسل بدنه، نعم، ثم إن فضل شيء غسل شيء غسل بدنه ولا يتيمم عن غسل البدن لأن فيه خلافا، ثم إن فضل شيء غسل به ماذا؟ ثم إن فضل شيء تطهر به. إذن الآن عندنا محدث وعلى ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة وعنده ماء قليل، يبدأ بماذا؟ ها؟ يبدأ بغسل الثوب لأنه لا يتيمم عنه، لا مدخل للتيمم في نجاسة الثوب لأنه ليس له بدل. طيب، بقي شيء يغسل النجاسة التي على البدن لأن فيها خلافا، لأن يعني بعض العلماء قال لا يصح، لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن فيغسلها، ثم بعد ذلك إيش؟ يتيمم، لأن التيمم عن طهارة الحدث صحيح بالإجماع. إذن هنا ثلاث أمور: التيمم عن الحدث ثابت بالنص والإجماع، التيمم عن النجاسة التي على الثوب أو البقعة هذه لا يتيمم عنها على المذهب قولا واحدا، التيمم عن النجاسة التي على البدن المذهب أنه يتيمم عنها. إذن إذا قال قائل: ما وجه هذا الترتيب أنه يبدأ بالنجاسة التي على الثوب ثم التي على البدن ثم طهارة الحدث؟ نقول: إنما يبدأ بالنجاسة التي على الثوب لأن النجاسة التي على الثوب لا يتيمم عنها قولا واحدا، فليس لها بدل، يعني لو تركها ولم يغسلها بقي نجسا. ثم بعد ذلك لو فضل شيء هل يتوضأ به أو يغسل به النجاسة التي على البدن؟ يغسل النجاسة التي على البدن. لماذا؟ نقول: لأن في التيمم عن النجاسة التي على البدن خلافا، فهو إذا غسلها خرج من الخلاف، لكن لو تيمم فبعض العلماء يرى أن ذلك لا يصح. أما النجاسة، أما رفع الحدث فالتيمم عنه جائز بالإجماع، فلهذا بدأوا بهذا الترتيب. واضح ولا نعيد؟ إذن إذا وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي ماذا يفعل؟ أول وجب غسل ثوبه. التعليل: لأنه لا يصح التيمم عن نجاسة الثوب فغسله آكد وليس له بدل. ثم إن فضل شيء غسل بدنه، يعني فضل شيء من الماء غسل به البدن. لماذا؟ لأن في التيمم عن النجاسة التي على البدن خلافاً بخلاف الحدث، فالتيمم عن الحدث جائز بالنص والإجماع. طيب، ثم طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ولا تيمم. ثم قال: ويصح التيمم لكل حدث. يصح التيمم لكل حدث. هذا الكلام معلوم المفهوم، لكن المؤلف رحمه الله أتى به توطئة لما بعده، وإلا فأصل التيمم أنه عن الحدث. إذن قوله: ويصح التيمم لكل حدث، أي أصغر أو أكبر، وسواء كان عن حيض أم نفاس أم جنابة. قال رحمه الله: وللنجاسة على البدن. هذا فائدة الاتيان بالجملة الأولى، توطئة لهذه الجملة، يعني كما أنه يصح التيمم عن النجاسة، كما أنه يصح التيمم عن الحدث، يصح التيمم عن الخبث. فكأن المؤلف أراد أن يقيس هذا على هذا. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني يصح التيمم للنجاسة على البدن، والمراد النجاسة التي لا يعفى عنها، النجاسة التي لا يعفى عنها، أما ما يعفى عنه فلا حاجة. إذن قوله للنجاسة على البدن استفدنا منه أنه يصح بل يشرع على المشهور من مذهب التيمم عن النجاسة التي على البدن. فلو أصاب بدنه نجاسة فإنه يتيمم عنها. لماذا أو ما الدليل؟ قالوا: لأنه لما كان التيمم له مدخل في طهارة الحدث فليكن له مدخل في طهارة الخبث، من باب القياس. وهذا هو السر في كون المؤلف يأتي بقوله: ويصح التيمم لكل حدث، مع أنه معلوم. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يصح التيمم عن النجاسة التي على البدن، أنه لا يصح أن يتيمم عن النجاسة مطلقاً، لوجهين: الوجه الأول أن ذلك لم يرد، والعبادات مبناها على التوقيف، وثانياً أنه لا يستفيد بهذا التيمم شيئاً، لأن النجاسة لن تزول. وثالثاً أيضاً نقول: نقيس ذلك على نجاسة الثوب، فكما أنكم تقولون إنه لا يصح أن يتيمم عن النجاسة التي على الثوب، فكذلك النجاسة التي على البدن. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يصح التيمم عن النجاسة مطلقاً، سواء كانت النجاسة على البدن أم على الثوب أم على البقعة. يقول المؤلف رحمه الله: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني ما أمكن من تخفيف، بأن يمسحها إذا كانت رطبة، أو يحكها إذا كانت يابسة، أو نحو ذلك. المهم أنه قبل أن يتيمم يخفف النجاسة ما أمكنه، يخفف النجاسة ما أمكنه. قال رحمه الله: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. فلو كانت النجاسة على بدنه ولها جرم، وأمكنه أن يزيل هذا الجرم ولكنه لم يفعل، ففي هذه الحال نقول لا يصح أن يتيمم. لا بد أو من شرط صحة التيمم عن النجاسة على البدن أن يخففها ويجففها ويزيلها ما أمكنه. ولهذا قال: فإن تيمم لها، يعني النجاسة، قبل تخفيفها لم يصح التيمم، لم يصح التيمم. وهذا كله مبني على ما سبق من أن النجاسة يتيمم عنها. واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، أن النجاسة حينما يراد تطهيرها أو تطهير موضعها أنها تخفف قدر الإمكان، وهذا قد سبق لنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة، وقلنا إن كيفية تطهير النجاسة كالتالي: أولاً، إذا كانت النجاسة إما أن تكون النجاسة لها جرم أو لا، فإن كانت النجاسة لها جرم أزال الجرم، كما لو كانت عذرة أو دماً متجمداً على أرض وأراد أن يطهرها فيزيل الجرم أولاً، لأنه لو صب الماء على النجاسة لتكاثرت النجاسة، فحينئذ من باب تخفيف النجاسة ما أمكن يزيل ماذا؟ جرمها. إذن إذا كانت النجاسة لها جرم فإنه يزيل الجرم كالعذرة والدم المتجمد. طيب، وإن كانت النجاسة ليس لها جرم نظرنا، فإن كانت لا تزال رطبة جففها ما أمكن لئلا تنتشر، لأنه إذا كان المكان رطبا وصب عليه الماء فإن النجاسة سوف تنتشر وتزيد، فيجففها قدر الإمكان ثم يصب الماء عليها. وأما إذا لم يكن لها جرم ولم تكن رطبة فإنها تطهر بالمكاثرة، تطهر بالمكاثرة. إذن تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض ونحوها: أولاً، إن كان لها جرم وجب إزالته، وإن لم يكن لها جرم فإن كانت رطبة ماذا؟ وجب تجفيفها ما أمكن، فإن لم يكن شيء من ذلك أي لا جرم لها وليست رطبة فإنه يصب الماء عليها بالمكاثرة، ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، يجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الصحابة رضي الله عنهم، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء، يعني بسجل من ماء دلو، فأهريق عليه. ومعلوم أن الدلو أكثر من البول مرات مضاعفة، يعني مرات كثيرة، وهذا يدل على أن الماء الذي يصب على النجاسة يجب أن يكون أكثر منها. ولهذا عبر العلماء أو الفقهاء رحمهم الله عن ذلك بقولهم بالمكاثرة، ومعنى بالمكاثرة أي أن الماء الذي يصب على النجاسة يجب أن يكون أكثر منها. ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن: إذن فهمنا الآن أن التيمم عن النجاسة لا يصح مطلقاً لأمرين: أولاً عدم الورود، وثانياً أنه لا يستفيد بالتيمم شيئاً، وثالثاً أيضاً قياساً على قولهم رحمه الله في التيمم عن الثوب. وعلى هذا يكون التيمم بالنسبة للطهارة الحدث والخبث على المذهب كالتالي: أولاً، التيمم عن طهارة الحدث جائز بالنص والإجماع. التيمم عن الطهارة عن الثوب لا تصح على المذهب قولاً واحداً. التيمم عن الطهارة التي على البدن تصح على المذهب، لكن فيها خلاف والصواب عدم الصحة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بقي دقيقتان. أي قولا واحدا ما يتيمم عنها الثوب والبقعة. طيب، بقي دقيقة ونصف، مو دقيقتان. الشرط أن يكون بتراب طهور. نعم. إيه، عادي من الماء، يعني مثلا هو الآن مثلا بقي على أذان المغرب مثلا 10 دقائق، سير قدامه 50 واحد وكل واحد يستغرق 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني ما يقال ما هو بساعي، بساعي يقول لي امسك سلاح، ليش تتجاوز، ليش تسقط علينا؟ احنا الناس عند خباز شالوا عليك مو بعد عند ماء. إذا إذا إذا إذا غطت النجاسة صح، إذا غط. لكن هذا على المذهب أيضا تكره الصلاة عليه، يكره لأنه يتكي على النجاسة كما سيأتينا.